فعند الترمذي من حديث عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا المسلم أصبح آمنا في سربه مطمئنا مرتاحا لا يخاف شيئا، وكيف يخاف وهو الموحد الذي يعمل الصالحات؟ وربنا رب الأرض والسماوات يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو مطمئن بذكر الله لا يخاف شيئا، وكذلك أصبح معافا في بدنه، لا يشتكي مرضا، لا يتألم أو يتوجع أو يتأوه. من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون والمسلمات، إن الأسرة الطيبة المسلمة تتخذ الرضا شعارا لها، فهي راضية بقضاء الله وقدره، راضية بقسمة الله جل وعلا، راضية في جميع أحوالها، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين تعرضوا لألوان من الأذى وأشكال من المحن والبلايا والشدائد والرزايا، ولكنهم واجهوها بنفوس راضية وقلوب مطمئنة وأفئدة سعيدة ساكنة مستقرة بإذن الله جل وعلا. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم جميعا إلى السخرية والاستهزاء والتكذيب والافتراء وتسلط الغوغاء والسفهاء، تعرضوا للإخراج من الديار والبلاد، تعرضوا للأذى، فقد تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه، ومع ذلك واجهوا هذه الشدائد بنفوس راضية مطمئنة. أيها الأكارم، وهكذا يجب أن يكون البيت المسلم، وهكذا ينبغي أن نربي الأسر المسلمة على الرضا والقناعة. إذا اغتنيت أي كنت غنيا فهذا من نعمة الله عز وجل عليك فرضا، وإذا افتقرت أي كنت فقيرا فهذا ابتلاء من الله جل وعلا فرضا، وإذا كنت صحيحا معافى فاحمد الله عز وجل على نعمة الصحة وارضا، وإذا كنت مريضا مشتكيا فاصبر وارضى، فكل ذلك من قضاء الله وقدره. ثم ماذا تفعل إذا لم ترضى؟ إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل، وإلا فامدد بسبب إلى السماء ثم اقطع، وانظر هل تستطيع أن تذهب ما تجده في حياتك إذا كان الله عز وجل قضاه وقدره. ولله در القائل: دع المقادير تجري في أعنتها، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غفوة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أيها المسلمون والمسلمات، لابد إذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة أن نرضى ونقنع بما أعطانا ربنا عز وجل وقدره لنا. نجحت في الامتحان أو رسبت فارضى، فإن نجحت فبتوفيق من الله جل وعلا، وإن رسبت فهذا قدر الله عز وجل، وقد تكون أنت المتسبب في رسوبك، فارضى، فقضاء الله جل وعلا وقدره لا بد أن يقابل بالتسليم والإيمان. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار نورا وهاديا، فإما حياة نظم الله سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعاديا. وإن تعجب فعجب صنيع أولئك الذين يقدمون على الانتحار مثلا، فرارا من هموم الدنيا وغمومها ومصائبها وشدائدها. يا عباد الله، ألستم تقرؤون سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألستم تسمعون شيئا من أخباره النضرة وسيرته العطرة؟ إن قلتم بلى، فالجواب اقتدوا رحمكم الله بنبيكم، فهو النبي المصطفى وهو قدوتنا وأسوتنا، ومع ذلك تعرض لألوان من الأذى وأشكال من الشدائد والمحن والمصائب، فاقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإلا فأين إيمانكم بقضاء الله وقدره؟ شاء الله جل وعلا أن ترسب في الامتحان، أو شاء الله جل وعلا أن تسرق أموالك، شاء الله جل وعلا أن يموت ولدك. رسول الله عليه الصلاة والسلام توفي ابنه إبراهيم، فذرفت عيناه الدموع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو بكاء الرحمة، وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. رضي بقضاء الله وقدره، وديعة من الله، متى شاء أعطاكها ومتى شاء أخذها. لما لا ترضى إذا حرمت الأولاد؟ هذا قضاء الله وقدره. لما لا ترضى إذا رزقك الله عز وجل الأولاد ثم أخذ واحدا منهم؟ ارضى عبد الله، إن كنت تريد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فلتكن نفسك راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره، ولتكن قانعا بما أعطاك الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فبيوت الإيمان بيوت متراحمة متآلفة، وهذه هي الصفة الثالثة أيها الأكارم من صفات البيت المسلم الطيب الذي يؤتي ثماره وأكله كل حين بإذن ربه جل وعلا. ولا يخفى علينا أيها الأكارم أن الرحمة من أجل صفات المؤمنين، بل قد اتصف بها رسول الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الباري جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، يقول في محكم تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ف فمن صفات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة. أيها الأكارم، كيف تسود الطمأنينة وتتحقق الراحة النفسية وتوجد السكينة إذا انعدمت الرحمة، إذا خلى البيت المسلم من الرحمة بين الزوجين، من الرحمة بين أفراد الأسرة جميعهم؟ تأملوا معي أيها الأكارم في قول ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يتزوج المسلم، من أعظم مقاصد هذا الزواج حصول السكينة النفسية والطمأنينة القلبية وراحة البال، ولكن أن للسكينة أن تحصل، أن للطمأنينة أن تتحقق، أن للراحة أن تسود، إذا غابت الرحمة والمودة. هذا ليس من كيسي أنا، هذا نطق به القرآن: وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة الزوجية إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت، صارت كالجيفة العفنة، إن لم تدفن انتشر عفنها بين الأحياء. تأملوا في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتتعلموا الرحمة. أيها الأكارم، كان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام رحيما بأفراد أسرته وعلمهم الرحمة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث زيد بن حارثة رضي من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن أو الحسين كما في بعض الروايات، ويقعد الحسن أو الحسين على فخذه الأخرى ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الحسين أو الحسن ابن بنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا، وأسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه زيد بن حارثة، يقعد هذا على فخذه ويقعد ذاك على فخذه الأخرى ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات من حديث عائشة رضي الله عنها، أن الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، حسن ابن علي، الحسن ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قبله النبي عليه الصلاة والسلام على مرأى من الأقرع بن حابس التميمي، فتعجب الأقرع بن حابس وقال: إنكم تقبلون الأولاد؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه ينبوع الرحمة ونهر الحنان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي بعض الروايات قال له: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يا سبحان الله، يرحم النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، يرحم زوجته، وهكذا ينبغي أن يكون البيت المسلم. أيها الأكارم، إذا أردنا السعادة والسكينة فلا بد أن تكون الأسرة متراحمة فيما بينها، متآلفة، بمعنى تسود الرحمة بين أفراد الأسرة. يرحم الزوج زوجته يرحم ضعفها، يرحم تقصيرها في بعض الأحيان، يرحم أنوثتها، ترحم الزوجة زوجها، فلا تكلفه ما لا يطيق ولا ترهقه من أمره عسرا. كم من بيوت المسلمين تشتتت وانفصمت عراها وانفصمت عقدة الزوجية، انفصم الميثاق الغليظ، رابطة الزوجية العظيمة تشتتت وتمزقت وانفصمت بسبب أمور تافهة. زوجة لا ترحم ضعف زوجها، تكلفه ما لا يطيق، ربما تطلب منه شراء فستان معين قد لا يطيق ذلك، فإذا بها تغضب وتهجره وتطلب منه أن يأخذها إلى بيت والدها وترفض الرجوع، فإذا بالزوج يشعر بالغضب الشديد وتثور ثائرته ويبادر إلى الطلاق. والمسرور الأول والسعيد والفرح هو عدو الله إبليس. فنرضى أيها الأكارم أن تتشتت الأسر المسلمة وأن تتمزق الروابط بسبب أمور تافهة؟ جدير بنا أن نتعلم الرحمة. الكبير يرحم الصغير، الصغير يوقر الكبير، المرأة ترحم زوجها، الزوج يرحم زوجته، الولد يرحم أخاه، البنت ترحم أخاها وأختها، وهكذا. وعلينا أيضا أن تكون بيننا المودة، المودة في الله ابتداء لأننا مسلمون، المودة التي تكون بإذن الله جل وعلا مفتاح خير مغلاق شر. إذا وجدت الرحمة والمودة سعدت الأسر المسلمة بإذن الله جل وعلا. وللحديث بقية إن قدر لنا البقاء واللقاء. اللهم اغفر ذنوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم